اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بشر فؤادك بالنصيب الوافي، بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف، من قرب ربك واسع الألطاف. الواحد الملك العظيم فلذ به، الواحد الملك العظيم فلذ به واشرف من التوحيد كأسا صافي، واشرف من التوحيد كأسا صافي. وشهد جمالا أشرقت أنواره، وشهد جمالا أشرقت أنواره لشيء ظاهرا لا خافي، في كل لشيء ظاهرا لا خافي. وعلى مناص الجمع قف متخليا، وعلى مناص الجمع قف متخليا عن كل فن لد تفرقنا في، عن كل لفن لد تفرقنا في. والباس لرب العرش في أقداره، والباس لرب العرش في أقداره ثوبان من التسليم وفضة في، ثوبان من التسليم وفي الضف. واستكفي ربك كل هم إنه، واستكفي ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي، سبحانه البر اللطيف الكافي. واشكر على نعمة واسبر للبلاء، واشكر على نعمة واسبر للبلاء، وتحال بالفضال والإنصاف، وتحال بالفضال والإنصاف. واستسح حب التقوى وكل ذا همة واستاس حب التقوى وكل ذا همة وفتو وتن وأمانة وعوافي وفتو وتن وأمانة وعوافي والزام كتاب الله واتبع سنتان والزام كتاب الله واتبع سنتان واقتاد هداك الله بالأسلاف واقتاد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأسداف وصلوا وثم جواهر الأسداف هذا شراب القوم سادتنا وقاد هذا شراب القوم سادتنا وقاد أخطاء طريقة من يقول بخلافي أخطاء طريقة من يقول بخلافي بشر فؤادك بالنصيب الوافي بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قر بربك واسع الألطاف من قر بربك واسع الألطاف والحمد لله رب العالمين.